بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. قوله باب استحباب، يعني أن هذا من الأمور المستحبة شرعا، أن يرقى الإنسان من العين، لأنه كما مر بنا إن العين حق، وأن الله سبحانه وتعالى يدفعها ويزيلها ويشفي صاحبها بالرقية والاستعاذة بالله وبالدعاء، وهكذا من الحمى، والمراد بها السموم، ما يصيب الإنسان من سموم كلدغة العقرب والثعبان وبعض الحشرات، فإن الله سبحانه وتعالى يدفعها بالرقية، وخاصة إذا كانت من القرآن ومن الدعاء. وهكذا تستحب الرقية والاستعاذة من بعض الأمراض كمرض النملة، وقد مر بنا في درس البارحة أنه نوع من الأمراض تصيب الأجسام، وهي أشبه ما يعرف في زمننا هذا وفي مصطلح الأطباء بالحساسية، وهكذا غيرها من الأمراض. وإنما ذكرت هذه الثلاثة، وذكر الاستحباب على سبيل المثال وضرب المثال، ويشملها غيرها من الأمراض التي يصاب بها الإنسان، فليبادر إلى دفع آثارها بالرقية وبالاستعاذة، خاصة بقراءة المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقد مر بنا أنه يستعاذ بهما من السحر أيضا. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرقى قال رخص في الحمة والنملة والعين. يعني رخص أن تستخدم الرقية في هذه الأمراض، وهي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث. يعني زاد في اسم الراوي اسم جده، نعم، ابن الحارث. قال وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة، أي سدادا أو صفرة، وأشار إلى أن هذا من العين، يعني أنها أعينت وأصيبت بعين، فأمر أن يرقى ويقرأ عليها. نعم. فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة، والمراد بالنظرة هنا العين. نعم. قال وحدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية. وآل حزم عائلة في الأنصار، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقوا من لدغة الحية، لأن فيها من السموم ما يدفع الله بالرقية شرها، وأذن لهم إذ عرفوها وتعلموها، ولعلها هي من الرقى التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أخبر الناس أن من عنده رقية من الرقى التي يسترقون بها أو يرقون بها فليعرضوها عليه صلى الله عليه وسلم، فإن كانت من الأمور أو كانت من الأدعية الطيبة أو من الذكر أقرها، وإن كان فيها شيء من الشرك أو الكفر أو الكلام غير المباح أو كانت بغير اللغة العربية ومعانيها لا تتوافق مع معاني الإسلام كان يمنعهم منها. نعم. وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة. والمراد ببني أخيه يعني بني جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنه كان أخا من الرضاع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، ولما توفي واستشهد جعفر وكان أولاده في كنف أمهم أسماء بنت عميس رأى فيهم ضعفا ورأى فيهم يعني سقما، فقال ما لي أرى أبناء أخي أو أولاد أخي فيهم هذا الأمر يعني هذا الضعف، فقالت إنه كثيرا ما يصيبهم العين، فأمره أمر صلى الله عليه وسلم بأن ترقى لهم أو بأن ترقيهم وأن تسترقي لهم. نعم. ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة، يعني تصيبهم يصيبهم الشيء كثير كثيرا ما يسقمون ويصيبهم الأمراض. نعم. قالت لا ولكن العين تسرع إليهم، ولكن العين تسرع إليهم يعني يصابون بالعين من غير من غيرهم. نعم. قال أرقيهم. قالت فعرضت عليه فقال أرقهم، يعني فقال لا أرقيهم، ثم عرض عليه الرقى التي ترقيهم بها فأقرها صلى الله عليه وسلم على هذه الرقى وقال أرقيهم. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال ابن حزم. نعم. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله أرقي، قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك لأن هذا مما يكون فيه النفع للمسلمين بدفع أثر سم هذه العقرب بالرقية والدعاء وذكر الله جل وعلا، ولهذا أذن له أن يرقى أو أن يرقي ما دام في ذلك نفعا، ما دام في ذلك نفع لأخيه المسلم. نعم. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فقال رجل من القوم أرقيه يا رسول الله ولم يقل أرقي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت أو أنه أذن له بما يدل على الإذن بالرقية. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرقي الناس إذ لم يكن يعلم ما تتضمنه الرقية، ثم إنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الرقية كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ورقاه، وتعلم الصحابة رضوان الله عليهم الرقى. ثم إنه قال صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم من كانت عنده رقية فليعرضها علي، وعرض كثير من الصحابة رضوان الله عليهم رقاهم فأقرها لأنها ليس فيها ما يتعارض مع العبادة والطاعة والدعاء. وممن جاء يسأل هذا الرجل الذي كان يرقى من اللدغة العقرب، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه بلغه أنه نهى عن الرقية فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية إن كانت تنفع وتفيد المسلمين، وقال هذه المقالة وهذا القول أو الجامع من استطاع أن ينفع أخاه يعني بالرقية التي يرقيها فليفعل. نعم، خصوصا إذا كانت هذه الرقية مما أباحه الشرع. نعم. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا إسناد آخر لرواية الحديث. فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. يعني بعد أن أقرهم على الرقية التي كانوا يستخدمونها. نعم، ودل ذلك على أنه أباح الرقية التي لا تتعارض مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها من الشرك وليس فيها من ما يضر بالاعتقاد. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، قولها رخص في الرقية من كل ذي حمة يعني ذي سم، هي بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة وهي السم، ومعناه أذن في الرقية من كل ذي سم. قولها قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وهذا أسلوب من أساليب الرقى ونوع من أنواع الرقى، وغالبا ما يكون هذا في القروح في الجروح أو في الأماكن المواضع التي أصيب بها الإنسان نتيجة السم ولدغ العقرب أو نحوها. نعم. قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض، وقيل أرض المدينة، قيل جملة الأرض يعني عموم الأرض، وقيل أرض المدينة خاصة، وقد مر بنا هذا في درس البارحة. نعم. وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها، والريقة أقل من الريق، يعني واحدة ريق. ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح والله أعلم. قال القاضي: واختلف قول مالك رحمه الله في رقية اليهودي والنصراني والمسلم وبالجواز في رقية اليهودي نعم والنصراني والمسلم، والمسلم هكذا أو للمسلم؟ أنا شفتها المسلم حطيت واو من عندي. أنت حطيت الواو من عندك؟ إيه نعم. ليش؟ لأنه النصراني المسلم، النصراني المسلم. نحن مر بنا أنه عندما تكلم عن الرقى وقال إن أبا بكر رضي الله عنه أجاز رقية اليهودي والنصراني، يعني أن اليهودي أو النصراني إذا رقى المسلمة هل تصح الرقية أو لا تصح؟ فكأنك تصرفت من عندك، المسألة ليس لها علاقة بما فهمته، وإنما المراد هل يجوز أن يرقى أو اليهودي أو النصراني المسلمة، يعني يقرأ اليهودي على المسلم ويقرأ النصراني عن المسلم، هذا هو الموضوع. ومر بنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أجاز ذلك، وأن غيره من الأئمة كالإمام مالك وغيره لم يجيز ذلك، وكان التعليل أن الرقى معروفة كانت عند اليهود وعند النصارى، وهي من الديانة من ديانتهم، وأنها من البقية من ديانتهم التي لم تحرف، لم يجري عليها تحريف، فهي من حيث الاعتقاد صحيحة، لأنهم يسألون الله ويدعون الله ويذكرون الله. ومن هنا أجزنا أن يرقي اليهودي والنصراني المسلمة. وبعض أهل العلم قال لا يجوز لاحتمال أنهم غيروا في هذه الرقى، وأنهم أدخلوا عليها التبديل، وأنه زادوا فيها بما يبطل أصل الاعتقاد، ولذلك نهوا عنها. أقرأ كده الكلام الآن شوف يستقيم ولا لا يزال بما زدته يستقيم. طيب. قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض، وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها، والريقة أقل من الريق، ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح والله أعلم. يعني بريقة أرضنا بتربة بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفي الله سقيمنا أو يشفى بها سقيمنا. نعم. قال القاضي: واختلف قول مالك رحمه الله في رقية اليهودي والنصراني للمسلم، وبالجواز قال الشافعي. وبالجواز قال الشافعي يعني ومالك لم يقل. وقد مر بنا أن هذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك حسن ظن بهذا اليهودي أو النصراني بأن ما يرقي به جائز ولم يجر فيه تغيير ولا تحريف ولا تغيير. نعم. ثم قال: أما الحمى فسبق بيانها في الباب قبله. أما الحمى، الحمى إيه؟ فسبق بيانها في الباب قبله، والعين سبق بيانها قبل ذلك. وأما النملة فبفتح النون وإسكان الميم، وهي قروح تخرج في الجنب. تخرج في الجنب، نعم، يعني في جنب الإنسان، ولعلها يعني أشبه ما تكون بالحساسية. نعم. ما سمعت، ما نسامع، هذا ما هو محل، ما محل سؤال هذا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من استطاع أن ينفع أخاه فيشمل المسلم وغير المسلم فليفعل. وهذه المسألة على عكس ذلك، رجل من اليهود أو رجل من النصارى اشتهر أنه يرقي، وتعرض أحد المسلمين للبلاء أو للدغة أو لغير ذلك، وجيء له إليه به فرقاه، فلا شيء في ذلك. هذا الذي ذهب إليه الشافعي، وهو الذي ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه. نعم. واضح؟ ما نسامع. إذا كان مريضا وعالجه، هذا من باب حسن المعاشرة، لعل الله سبحانه وتعالى يجري على يده فيكون سببا في شفائه ودخوله الإسلام. إيه بس أولئك هل هم كانوا كفار؟ الذي مر بنا أنهم مروا بقوم من العرب، لكن ما جاء النص أنهم كانوا كفارا، ولعلهم كونه أرسلوا من ينشد القوم بهل فيكم من راق، يشعر بأنهم من المسلمين. نعم. طيب. قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا حط على النملة يشفى إذا حط على النملة يشفى صاحبها. وفي هذه الأحاديث إذا حط على النملة إذا حط، وهذا لا شك إنه يعني مما لا يصح. أولا، كيف يكون الرجل من ولد أخته؟ يعني هنا الإشكال، لكن قد يكون عند المجوس يجوز للرجل أن يتزوج أخته وينجب منها، لكن هذا لا يجوز في الإسلام. واضح؟ نعم. ولذلك هذه الرقية تكون باطلة. ثم قوله يعني يحط هل يجلس عليها أو يقرأ عليها؟ المسألة غير واضحة، لكن مبدأ أنه من ولد أخته هذا المبدأ غير الجائز. نعم. قال: وفي هذه الأحاديث استحباب الرقى لهذه العاهات والأدواء، وقد سبق بيان ذلك مبسوطا والخلاف فيه. قوله: رخص في الرقية من العين والحمة والنملة، ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة، وإنما هي أمثلة ضربت لها ولغيرها، وإنما معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها، ولو سئل عن غيرها لأذن فيه، وقد أذن لغير هؤلاء، وقد رقى هو صلى الله عليه وسلم في غير هذه الثلاث، يعني في فيما أصابه من مرض وبما شعر عليه من سحر، كل ذلك كان منه الرقية. نعم. قوله أي قوله: رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بها عين، يعني بوجهها صفرة أو السعفة، أما السعفة فبالسين مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة، وقد فسرها في الحديث سفعة، أما السفعة. نعم السفعة. نعم نعم. وقد فسرها في الحديث بالصفرة، وقيل سواد، وقال ابن قتيبة: هي لون يخالف لون الوجه، وقيل أخذة من الشيطان. وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم رحمهم الله في كتابه الذي سماه بالتتبع والإلزامات، ومسلم لعاهة فيه، يعني لعلة في الحديث. أيوه. قال: رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلا، وأرسله مالك رحمه الله وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة. قال الدارقطني: وأسنده أبو معاوية ولا يصح، يعني أبو معاوية أسنده عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد: ولم يضع شيئا، هذا كلام الدارقطني. وقال هنا إيه؟ وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد: ولم يضع شيئا، هذا كلام الدارقطني. ولم يضع هكذا عندكم؟ نعم النسخ عندكم هكذا: يضع يا ضاعين أو يصنع شيئا. يعني هذه اللهجة التي يستخدمها أصحاب العلل، يعني ما جاب شيء جديد، ما وضع، لم يصنع شيئا. نعم. طيب: ولم يصنع شيئا، هذا كلام الدارقطني. نعم. قول الحديث ما زاد وما يعني ما ما ما تغير وضعه من كونه مرسل لكونه مسند. قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة بالضاد المعجمة، أي نحيفة بالضاد المعجمة. نعم بالضاد المعجمة، بالضاد المعجمة. نعم. أي نحيفة، والمراد أولاد جعفر رضي الله عنه.